يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: وجهاد الكفار أفضل لهم من عقوبات السماء، انتهى. ما معنى هذه العبارة؟ وهل تنسب العقوبة إلى السماء؟ واضح هذا، كونهم يقاتلون ويدخل منهم من يدخل في الإسلام أو يبذل الجزية ويعيش بالأمان أفضل من أن تنزل عليهم عقوبة عامة من الله كما نزلت على الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود. الجهاد أخف من العقوبات التي المستأصلة لهم كما حصل في الأمم السابقة. نعم.